السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله وغفر له. يقول الأستاذ رحمه الله ورحمنا وغفر له وغفر لنا جميعا، سورة العنكبوت: لا يفتنون، لا يمتحنون بالمشاق والشدائد ليتميز المخلص من المنافق. يبقى الفتنة هنا بمعنى الامتحان، يعني أي يسبقون أي يعجزون ويفوتون. يبقى السبق هنا بمعنى العاجز، أي يسبقون يعني يعجزون ويفوتون، تمام كده؟ أجل الله الوقت المعين للبعث والجزاء. وصينا الإنسان، أمرناه حسنا برا بهما وعطفا عليهما. فتنة الناس ما يصيبه من أذاهم وعذابهم. يبقى ده أيضا معنى من معاني الفتنة. يبقى فتنة الناس ما يصيبه من أذى الناس وعذاب الناس، خطاياكم أوزاركم. أثقالهم خطاياهم الفادحة، وشبهت بالثقل لأن الخطايا حينما تحمل على الإنسان كأنها يعني شيئا ثقيلا على ظهره يحملها فوق رأسه وعلى كتفيه، وده تشبيه بالثقل وتشبيه بالأحمال. يفترون يختلقونه من الأباطيل والأكاذيب. يبقى الافتراء هنا هو اختلاق الأباطيل والأكاذيب. وتخلقون إفك، تكذبون أو تنحتون كذبا. وإليه تقلبون، تردون وترجعون لا إلى غيره. وإليه تقلبون يعني تردون وترجعون إليه، يعني لا إلى غيره. بمعجزين فائتين من عذابه بالهرب، تمام كده؟ مودة بينكم للتواد والتواصل بينكم لاجتماعكم على عبادتها. طب ومأواكم النار، منزلكم الذي تأوون إليه النار. المأوى المنزل. وتقطعون السبيل، يعني تقطعون السبيل بماذا؟ بمفارقة المعاصي والقبائح. بمقارفة، أنا آسف، المقارفة يعني، بمقارفة المعاصي والقبائح. يعني أحيانا هو يفسر يا أحباب الكرام الكلمة بشيء محذوف، فحينما يأتي بالشيء المحذوف تظهر معنى الكلمة. تقطعون السبيل، يقول لك تقطعونه بمقارفة المعاصي والقبائح. ناديكم مجلسكم الذي تجتمعون فيه. وأنا قبل ذلك قلت لكم أن النادي هو المكان، مكان الاجتماع. مكان الاجتماع، مكان الايه؟ الاجتماع، تمام يا أحباب الكرام؟ مكان الايه؟ الاجتماع، ماشي كده؟ ولذلك قلت لكم فليدعوا نادية سندعو الزبانية، فليدعوا نادية اللي هم يجلسون معه في نادي قريش، ولذلك دار الندوة والنادي ومكان الاجتماع، النادي حتى الآن. طيب، من الغابرين، من الباقين من العذاب كأمثالها، من الغابرين من الباقين في العذاب كأمثالها. سيء بهم اعتراه الغم بمجيئهم خوفا عليهم، تمام كده؟ وإن زرع ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم، ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم، ماشي كده؟ طيب، رجز عذابا شديدا، عذابا شديدا، هذا نوع، ده الآن يا أحباب الكرام أحد إطلاقات الرجز في القرآن، العذاب الشديد. ولا تعثوا، لا تفسدوا أشد الإفساد. فأخذتهم الرجفة، الزلزلة الشديدة بسبب الصيح. يبقى الرجفة الزلزلة الشديدة، تمام؟ طيب، جاثمين هامدين ميتين لا حراك لهم. جاثمين هامدين ميتين لا حركة لهم. لذلك الإنسان لما يموت بنقول عليه الجثمان، ما بنقولش عليه الجسد، الجثمان، لأنه يبقى جثة هامدة. فجاثمين هامدين ميتين لا حركة لهم، تمام؟ وكانوا مستبصرين عقلاء متمكنين من التدبر. يبقى مستبصرين عقلاء، وكانوا مستبصرين عقلاء متمكنين من التدبر، سابقين فائتين من عذابه تعالى، تمام كده، حاصبا ريحا عاصفا ترميهم بالحصباء. يبقى حاصبا بمعنى ايه؟ ريحا عاصفا ترميهم بالايه؟ بالحصباء، تمام كده. أخذته الصيحة صوت من السماء مهلك مرجف، الصيحة هنا صوت من السماء، تمام كده. العنكبوت حشرة معروفة طبعا، أجل مسمى هو يوم القيامة، تمام كده. طيب بغتة فجأة يغشاهم العذاب يجللهم ويحيط بهم، تمام كده، لنبوئنهم لننزلنهم على وجه الإقامة، تمام كده. وفيها قراءة لنسوينهم من المس، لننزلهم على وجه الإقامة. غرفة، وأنا كنا قبل ذلك في موضوع مبوأ صدق وما إلى ذلك، غرف منازل رفيعة عالية، منازل رفيعة عالية، وكأي من دابة، كثير من دابة، اتفقنا كلمة كأي يعني كثير، خلاص. فأن يؤفكون، فكيف يصرفون عن توحيد أن بمعنى كيف، ويقدر له يضيقه على من يشاء لحكمة، يبقى يقدر هنا بمعنى يضيق عكس يبسط، له لذائذ متطرمة وعن باطل هو اللعب، تمام كده. وله مقدم على اللعب هنا وفي سورة الأعراف، لهي الحيوان دار الحياة. الحيوان هنا مش معنى الحيوان اللي هو الحيوان، لا، الحيوان من الحياة، وصيغة مبالغة، لهي الحيوان صيغة مبالغة من الحياة، تمام كده. حيوان، لهي دار الحياة الدائمة الخالدة. طب جبنا الدائمة خلينا من صيغة المبالغة في الحيوان، خلاص، من الحياة. الدين العبادة والطاعة، واتفقنا ان الدين لها اكثر من معنى. ويتخطف الناس يستلبون قتلا وأسرى، يستلبون يعني يتخطفون يعني قتلا وأسرى، مثوى للكافرين مكان يسكن فيه ويقيمون، مكان يسكن فيه ويقيمون. انتهى العنكبوت. سورة الروم، غلبت الروم يعني قهرت فارس الروم، يعني فارس قهرت الروم. أدنى الأرض أقرب أرض الروم إلى فارس، وسبحان الله في إعجاز علمي إن هذا المكان هو أدنى مكان على سطح الأرض، سبحانك يا رب. غلبهم كونهم مغلوبين، وأجل مسمى وقت مقدر أزلا لبقائها، وأثاروا الأرض حرسوها وقلبوها للزراعة، السوء العقوبة المتناهية في السوء. يبقى ما معنى السوء؟ العقوبة المتناهية في السوء. وما المراد بهذه العقوبة؟ هو عذاب ولا هو موت قتل؟ المراد النار، وده اللي دايما أقوله لحضراتكم، والتفسير وفرق بين المراد، ما معنى السوء وما تفسيرها، العقوبة المتناهية في السوء المراد بها النار، يعني ممكن تبقى العقوبة عذاب، ممكن يبقى قتل، ممكن يبقى أسر، ممكن يبقى مرض، ممكن يبقى صيحة، ممكن لا، هنا النار، خلاص كده. يبلس المجرمون تنقطع حجتهم أو ييأسون، واتفقنا أن يبلس فاكرين متذكرين، وإبليس وبلس اتفقنا أن هي من اليأس أو تذكرون. يحبرون يسرون أو يكرمون، يبقى يحبر يحبرون يعني يسرون أو يكرمون، تمام كده. العذاب محضرون يعني لا يغيبون عنه أبدا، وحين تدخلون وقت الظهيرة. وطبعا على فكرة الآية فيها أوقات الصلوات عامة، يعني لو تركزوا فيها وتتدبروها وتتأملوها، فسبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون، الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، تمام. فذكر أوقات الصلاة في هذه الثلاث. طب تنتشرون، تتصرفون في شؤون معايشكم، لتسكنوا إليها، لتميلوا إليها وتألفوها. وفي نقطة هنا أحبابي، المرأة هي أصل السكن، والمرأة هي أصل الود، والمرأة هي أصل المودة. لماذا؟ لأن الآية الكريمة قالت لتسكنوا إليها، ولم تكن لتسكنوا إليه بصيغة المؤنث، فالمرأة هي الأصل في السكن، وهي منبع ومصدر السكينة والمودة والرحمة. تمام؟ ليه بقول كده؟ علشان دايما بعض الاخوات تقول لك لما يبتدئ هو الاول، لما اشوف منه الاول. لا، القرآن نفسه قال انك مصدر المودة والرحمة والسكينة والحب وما الى ذلك. شوفوا، لتسكنوا اليه، لم يكن لتسكنوا اليه. واضح كده يا احباب الكرام؟ وهذا قرآن وهذه سنة، يعني ان خالفنا هذه السنة الامور تنقلب. نسأل المسلمات، اللهم امين يا رب. طيب، له قانتون مطيعون منقادون لارادته سبحانه وتعالى. له الجلال الاعلى، الوصف الاعلى كمال والجلال. زيدوا كمان والجمال، لان الله له صفات والجمال والجلال. ماشي يا احباب الكرام؟ وله المثل الاعلى، الوصف الاعلى في الكمال والجلال والجمال. فاقم وجهك، يعني قومه وعدله. تمام كده؟ للدين، الدين هنا دين التوحيد، حنيف ما اليه مستقيم عليه. اخذناها قبل ذلك. فطره الله، شوفوا بقى، فطرته، الفطره، عشان يعني الزموا فطره. تمام كده؟ طالما قال فطره، تمام كده؟ زي الصلاة جميعا، مش الصلاة، الصلاة جميعا. فلما أقول فطرة الله يعني الزموها، والفطرة هنا المراد بها دين الإسلام. ماشي يا أحباب الكرام؟ أنا بس خد بالكم عشان إيه، يعني تعرفوا إيه إيه ليه قال الزموها؟ لأن هذا أسلوب اسمه أسلوب إغراء. هذا أسلوب من الأساليب البلاغية والنحوية، إن الكلمة لما تنصب يبقى وقد تنصب على المدح، وقد تنصب على الذم، وقد تنصب للإغراء. اعرفوا هذه القاعدة، قد تنصب على الذم. زي ايه؟ وامرأته حمالة الحطب، ما قالش امرأته، وإن كانت فاكرة لكن حمالة منصوب على الذم. طب والمقيمين الصلاة والمؤتون، اللي هو اللي هو المقيم، ما قالش على المدح أو التخصيص، على المدح وايه او التخصيص. تمام؟ طب فطره الله دي بقى اسلوب اغراء، يعني الزموا فطره الله وهي دين الاسلام. طب فطر الناس عليها، يعني جبلهم وربعهم عليها كده. بعد كده ايه؟ لخلق الله لدينه الذي فطرهم عليه. طيب، ذلك الدين القيم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، منيبين إليه يعني راجعين إليه بالتوبة والإخلاص. وكانوا شيعا فرقا مختلفة الأهواء، سلطانا كتابا أو حجة. واتفقنا أن هذا من ضمن معاني كلمة سلطان، الكتاب أو الحجة. طيب، فرحوا بها يعني بطروا وأسروا، وأسروا بها من الـ من الـ من الـ من الإيه يعني هم يقنطون، ييأسون من رحمة الله. ويقدر، يضيق على من يشاء لحكمة. طبعا ربا هو الربا، كلمة ربا في سورة الروم هي الكلمة الوحيدة التي رسل بكل ربا في القرآن بالواو إلا هذا الموضع. أتدرون لماذا؟ أولا هي رسمت للواو لعدة أمور، لغويا للدلالة على من غير بوته، لدلالة على أن أصلها واوي الألف عن أعلى، فأصلها ربا ربا، فرسم غويا لهذه الدلالة. لأن الضم لدلالة على ثقل الذنب وعظم الذنب، وأن الأمر فيه، عشان كده رسمت بالله. طب ليه سورة الروم يا أحباب الكرام رسمت بالألف؟ مش رسمت بالألف على أصل الكتاب العربي معروف. قال لك لأن سورة الروم، سورة مكية، في المرحلة المكية لم يكن تحت ربا ابن، ومن ثم لما نزل التحريم رسم بالدلالة على الثقل وعلى العظم وعلى الشدة. وضحت المسألة؟ وهذا سر من أسرار رسم كلمة الربا هنا بغيرها في القرآن الكريم بالواو، والله جل ثناؤه أعلى وأعلم. ليربو يعني ليزيد ذلك الربا، فلا يربو يعني فلا يزكو ولا يبارك فيه. المضعفون ذو الأضعاف من الحسنات، للدين القيم المستقيم دين الفطرة لا مرد له، لا يقدر أحد على رده. يصدعون يتفرقون في الجنة وإلى يتفرقون إلى الجنة وإلى النار يصدعون. وده سبحان الله، طب ليه ما كان يقول القرآن الكريم يتفرقون؟ ليه قال يصدعون؟ قال لك لا، اصل يصدعون دي بيتقال على الشقوق، الشيء اللي بيتشق يتصدع ويقع. لما شوف لما يبقى قدامك جدار ويتصدع وينشق ويقع، كل ما كان حين ان هم يجتمعوا تاني مره اخرى كما كانوا، لما الجدار يتصدع ويقع كذلك الناس حينما يتصدعون يصدعون. يعني ايضا سبحان الله رب العالمين، يعني اصلا طبعا يتصدعون، اصل يتفرقون من يدخل الجنه ومن يدخل النار، واللي في الجنه مش في النار ومش هيجتمعوا تاني كما كانوا، واضح؟ فهذا سر من أسرار التعبير بيصدعون والله أعلم. يمهدون يوطئون مواطن النعيم، خلاص كده يوطئون مواطن النعيم. يمهدون يمهدون يوطئون مواطن النعيم، لذلك الأرض مهادا لأنها موطأة. طب فتثير سحابة تحركه وتنشره ويجعله كسفة قطعا متفرقة، الودق المطر من خلاله فرجه ووسطه، لمبلسين آيسين من نزوله. واتفقنا على كلمة بالاسا اللي هو الياس، أعتقد أصبحت الآن واضحة. فرأوه مصفرا، فرأوا النبات مصفرا بعد الخضرة، طيب، وشيبة حال الشيخوخة والهرم. طيب يؤفكون يصرفون عن الحق والصدق، ولا هم يستعتبون لا يطلب منهم إزالة عتبه وغضبه تعالى عليهم بالتوبة والطاعة. يأتي وقت لا يطلب من الإنسان عتب، يعني لا يعني مش هيقدم الـ يعني يزيل العتب أو يزيل الغضب. ولا هم يستعتبون، ولا يستخفنك لا يحملنك على الخفة والقلق. ودي نقطة أحيانا نقع بها، البعض يجعلنا يستخفنا، يعني ايه يستخفنا؟ يعني يحملنا على اننا نبقى خفاف. الواحد يعني ايه؟ واحد يقول لواحد كلمه فيبقى عايز يعرف اللي ورا الكلمه يقصد ايه، فيحدث له خفه يقلقه. ماشي، لا مش فاكر بقول لك خلاص هنتقابل. فربنا بيعلمنا ان الانسان يكون رزين ويكون تقيل ويكون سبحان الله العظيم يعني لا يقلقه شيء، ولا يستخفنك لا يحملنك على الخفه والقلق، ده المراد من الايه. فالآية بتعلمنا إن الإنسان يكون ثقيل ويكون رزين، سبحان ربي العظيم. وانتهت سورة الروم. سورة لقمان لهو الحديث الباطل الملهي عن الخير والعبادة. واحد بقى يقول لي الغناء، واحد يقول لي بص يا جماعة هذا التفسير الذي ذكره الأستاذ رحمة الله عليه تفسير جامع، لهو الحديث الباطل الملهي عن الخير والعبادة. أي باطل يلهي عن الخير والعبادة فهو لهو حديث، حتى وإن كان مباحا. يعني لو افترضنا أن إنسان انشغل بالمباح عن أداء الخير والعبادة، هذا المباح انتقل من دائرة الإباحة إلى دائرة اللهو. وضحت النقطة؟ ومن أفضل هو الباطل الملهي عن الخير والعبادة، وضحت كده؟ هزوا سخرية مهزوءا بها، ولا يعني أعرض مستكبرا متكبرا عن تدبرها. يبقى ولا مستكبرا، أعرض متكبرا عن تدبرها. وقرأ اتفقنا صمما مانعا من السماع، بغير عمد بغير دعائم وأساطين تقيمها، طبعا السماء رواسي جبالا سواء. طبعا على فكرة هنا، هل السماء لها أعمدة ولا ملهاش أعمدة؟ لو قلنا إن لها ليس لها أعمدة، يبقى ربنا عز وجل خلق السماوات بغير عمد ترونها، خلاص، أو خلق السماوات بغير عمد، خلاص بغير عمد ترونها هكذا بغير عمد. لذلك هنا وقف عند بعض العلماء إن هو بس خلق السماوات بغير عمد، خلاص بغير عمد، ما فيش فيها عمد، ترونها هكذا. وفي هذا وقت لو وقفنا على ان هو سبحانه وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني بغير عمد ترونها، نحن لا نرى لها عمدا لكن لكننا لا نراها. إذن الوقف هنا بتغير الوقف يتنوع المعنى، بتغير الوقف يتنوع الايه المعنى. ماشي يا احبابي. ان تميد بكم لئلا تضطرب بكم، وبث فيها نشر وفرق واظهر فيها زوج كريم، صنف حسن كثير المنفعه. اتفقنا دايما زوج معنى ايه؟ صنف. لقمان كان صالحا حكيما وليس نبيا، وهذا هو اصح الاقوال. ماشي هو الكلام. كان صالحا حكيما وليس نبيا. الحكمة العقل والفهم والفطنة وإصابة القول. وعلى فكرة بقى لما ترجعوا للتفسير، الأستاذ هنا جمع الأقوال في جملة واحدة. من الناس من قال ولقد أتينا لقمان الحكمة أي العقل، والبعض قال لك لا الفهم، والبعض قال لك الفتنة، والبعض قال لك لا إصابة القول. فهو قال لك العقل والفهم والفطنة وإصابة القول. ماشي يا أحبابي. ووصينا الإنسان أمرناه وألزمناه. الوصية قد تأتي بمعنى الأمر ومعنى الإلزام. يبقى وصينا الإنسان أمرناه وألزمناه، وهنا ضعفا، وفصاله فطامه عن الرضاع. لأنه طب ليه الفصال وما أقول فطامه؟ أصل الفصال كأنه هو وأمه بسبب الرضاع شيء واحد، فلما ينفصل ويفصل عن الثدي وعن أمه بسبب الفطام فهذا اسمه فصل. واضح كده يا أحبابي؟ أناب إلي يعني رجع إلي بالإخلاص والطاعة. مثقال حبة وزن أصغر شيء. تصعر خدك يعني لا تمل وجهك عنهم كبرا وتعاظما. لا تمل وجهك عنهم كبرا وتعاظما. وعلى فكرة من ضمن معاني تصعر خدك إن واحد لما يجي يكلمك لا تعطيه وجهك، يعني قد ترعاه سمعك وتعطيه سمعك ولا تعطيه وجهك، يعني تكلمه وأنت إيه يعني خدك ليه ولا رأسك ليه ولا قفاك ليه، أنا آسف. هذا أيضا من ضمن المعاني، لا تصعر خدك للناس يعني لا تشح بوجهك إلى ناحية أخرى. والبعض بعض الشباب الآن تيجي تكلمه يقول لك يا ماشي ما تبص لي يا حبيبي، يقول لك الكلام بيتسمع بالودن ما بيتسمع مش بالوجه. قول له ولا تصعر خدك للناس، فهي لا تمل وجهك عنهم في كبرا وتعاظما، وأحيانا برضو يعني من قلة، أنا آسف اللفظ، من قلة الأدب. تمام يا حبايب الكرام. طب مرح فرحا وبطرا وخيلاء، مختال فخور متكبر، مباه متطاول بمناقبه. مختال فخور، مختال متكبر، فخور مباه متطاول بمناقبه. لما نضم الكلمتين يبقى متكبر مباه متطاول بمناقبه. واقصد في مشيك، توسط بين الإسراع والإبطاء، وده طبعا القصد في الشيء. واغضض اخفض وانقص. سخر لكم لمنافعكم ومصالحكم. وأسبغ أتم وأوسع وأكمل. أسبغ أتم وأوسع وأكمل. سبحان الله العظيم. يسلم وجهه، يفوض أمره كله. استمسك، تمسك وتعلق واعتصم. بالعروة الوثقى، بالعهد الأوثق الذي لا نقض له. طيب عذاب غليظ شديد ثقيل، عذاب النار. يمد يزيده وينصب إليه، يزيده وينصب إليه. سبعة أبحر مملوءة ماء، يعني سبعة أبحر مملوءة ماء. وأنا قلت لكم أحيانا يفسر الكلمة بذكر المحذوف، وهنا محذوف. سبعة أبحر مالها؟ مملوءة ماء. تمام كده. ما نفدت، ما فرغت، وما فنيت. كلمات الله مقدوراته وعجائبه أو معلوماته. يبقى الكلمة هنا من ضمن معاني كلمات الله يعني قدرات الله، عجائب الله، معلومات الله، علم الله. تمام كده. يولج يدخل، وأنا قلت لكم الولوج إدخال كامل حتى يغيب الشيء في الشيء، ده معنى كلمة الولوج أصلا. غشيهم موج أعلاهم وغطاهم، غشيهم موج أعلاهم وغطاهم. كالظلل، كالسحاب أو الجبال المظلة أو المظلة، المظلة كالظلل كالسحاب أو الجبال المظلة. فمنهم مقتصد، موف بعهده شاكر لله. يبقى المقتصد هنا بمعنى الموفي بعهده الشاكر لله سبحان الله. وهناك قال لك واقصد في مشيك يعني توسط، يعني شوف هنا قصد المعنى هنا ايه والمعنى هناك ايه. في الامر واقصد يعني توسط، مقتصد لما زادت التاء والميم بقت بمعنى موفي بعهده شاكر لله. ختار كفور، غدار جحود للنعم. يبقى مختل فخور، متكبر مباهي متطول بمناقبه. ختار كفور، غدار جحود للنعم. يبقى الختار غدار والكفور هنا جحود للنعم. يبقى الختار معنى ايه؟ الغدار. يوم لا يجزي لا يقضي فيه شيئا، فلا تخدعنكم وتلهينكم بلذاتها. الغرور ما يغر ويخدع من شيطان وغيره. يعني الغرور ده كل شيء يغر الإنسان، يغر ويخدعه، سواء شيطان أو إنس أو مال أو سيارة أو عمارة أو أي شيء، يعني يخدع الإنسان ويغره هو غرور. تمام كده. وهنا انتهت سورة لقمان. سورة السجدة، افتراه اخترق القرآن من تلقاء نفسه. يبقى افتراه هنا بمعنى اختلاق القرآن، لأن كانت افتراء أحيانا تقابلنا بمعنى افتراء الأكاذيب والأباطيل، هنا معنى اختلق القرآن من تلقاء نفسه. استوى على العرش استواء يليق بجماله وجلاله وكماله وجماله تعالى. يعرج إليه، يصعد الأمر ويرتفع إليه. أحسن كل شيء، أحكمه وأتقنه. سلالة خلاصة، ماء مهين، مني ضيف حقير. سواه قومه بتصوير أعضائه وتكميلها. طيب ضللنا في الأرض، يعني ضعنا فيها وصرنا ترابا. تمام كده. يعني إيه ضعنا فيها وصرنا ترابا؟ ماشي كده. ناكسوا رؤوسهم، مطرقوها خزيا وحياء وندما. فذا القضاء. جنة اللي هو تتجافى جنوبهم، ترتفع وتتنحى للعبادة. وشوف التصوير يا جماعة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مش تستريح قلوبهم عن المضاجع. الجماعة اللي هم قوام الليل، نسأل الله أن يجعلنا منهم، الأصل إن هم مش نايمين، الأصل إن هو نايم جنبه وجسده لم يلتصق مع اللحاف ومع الوطاء ومع السرير ومع الفراش. لا، ده فيه جفاء بينه وبين السرير، مش قادر ينام، مش قادر يستريح. فالقرآن ما قالش ان ايه تستريح جنوبهم، قال لك تتجافى، يعني ترتفع وتتنحى للعبادة. عن المضاجع اللي هي الفرش طبعا التي يضجع. فشوفوا الفرش، الاصل انه مش نايم، الاصل انه يقظ. سبحانك يا رب. طيب، من قرة أعين، من موجبات المسرة والفرح، نزل ضيافة وعطاء وتكريمة. طبعا شوفوا هنا النزل قبل كده خدناه المنازل والأماكن، هنا بمعنى الضيافة والعطاء. في مرية، في شك، من لقائه اللي هو تلقيه إياه بالرضا والقبول. أولم يهدي لهم، ده سؤاله، أغفلوا ولم يبين لهم مآلهم، أغفلوا ولم يبين لهم مآلهم، وهكذا. ماشي. كم أهلكنا كثيرا، يعني أو كثرة إهلاكنا الأمم قبلهم، القرون، الأمم الخالية، الأرض الجرز اليابسة، الجرداء التي قطع نباتها. هذا الفتح النصر علينا أو الفصل للخصومة. يبقى الفتح النصر أو الفصل للخصومة، الفتح النصر أو الفصل للخصومة. خلاص. ينظرون، يمهلون ليؤمنوا. انتهت سورة السجدة. سورة الأحزاب، اتق الله، دم على تقواه أو ازدد منها. دم على تقواه أو ازدد منها. يبقى إذن هنا ليس معنى قول الله للنبي اتق الله أنه لم يكن من المتقين، إنما المعنى دم على تقواه أو ازدد منها. تمام كده. زي اهدنا الصراط المستقيم. طب ما احنا مهتدين يا سيدي وبنصلي اهو. لا، اي زدنا من الهدايه على الصراط، ارزقنا الدوام او ارزقنا الزياده منها. تمام كده احباب الكرام. طيب، وكيل، حافظا مفوضا اليه كل امر. تظاهرون منهن، تحرمونهن كحرمة أمهاتكم. طبعا اللي هو الظهار. أدعياءكم من تتبنونهم من أبناء غيركم، من تتبنونهم من أبناء غيركم، أقصد أعدل. ومواليكم أولياؤكم في الدين، أولى بالمؤمنين أرأف بهم وأنفع بهم. يبقى أولى هنا بمعنى يا أحبابي، بمعنى أرأف وبمعنى أنفع. وأزواجه أمهاتهم، يعني مثلهن في تحريم نكاحهن وتعظيم حرمتهن. تمام كده؟ أزواج النبي طبعا صلى الله عليه وسلم. وأولو الأرحام ذوي القرابات، ميثاقهم العهد على الوفاء بما حمله. هو إيه الفرق بين الميثاق والعهد والوعد؟ عارفين ديت؟ العهد كلمة، والوعد التزام بوفاء العهد. الوعد التزام بوفاء العهد، وقد يكون الالتزام مثلا بمال، بدين، بحلف، بقسم. تمام؟ والميثاق هو كتابة الوعد أو العهد، لذلك المواثيق والعقود دي الكتابة. ماشي؟ والميثاق الذي بيننا وبين الله مكتوب في الكتب السماوية. ماشي كده؟ ميثاقهم العهد على الوفاء بما حمله، ميثاقا غليظا، عهدا وثيقا قويا على الوفاء. لذلك وقد أخذ منكم ميثاقا غليظا بين الزوجين، لأنه مكتوب، وثيقة الزواج. ميثاقا غليظا، عهدا وثيقا قويا على الوفاء. طبعا مش هنا طبعا، يعني كنت بقرأ على آية الإيه، أقصد آية النساء. طب جاءتكم جنود، اللي هم مين؟ الأحزاب، يوم الخندق سنة 50، زاغت الأبصار، مالت عن سننها حيرة ودهشة، وبلغت القلوب الحناجر، نهايات الحلاقين، تمثيل لشدة الخوف، كأن القلوب اتحبكت من مكان، قلبه طلع في فمه وفي حنجرته، ده هيرجع قلبه. ابتلي المؤمنون، اختبروا بالشدائد ومحصوا، وزلزلوا، اضطربوا كثيرا من شدة الفزع. واتفقنا على كلمة زل وزلزلة، شرحتها قبل ذلك. غرورا، قولا باطلا او خداع. يثرب، اسم المدينة المنورة قديمة، لا مقامة لكم ها هنا. ان بيوت عورة، يعني قاسية يخشى عليها العدو، فرارا، هربا من القتال مع المؤمنين، من اقطارها، نواحيها، وجانبها، طلب المسلمين. وده من الفتنة اهو، سوء الفتنة، طلب منهم مقاتلة المسلمين. يبقى لبثوا بها مقاتلة، يعفوكم من الله، يمنعكم من قدره تعالى، أنكم المثبطين، إنسان معاصر، المثبطين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلي أقبلوا أنفسكم إليه، يبقى لهم قبلوا أو إيه؟ على اسم الأمر، يعني حرب، قتال، أتحت بخلاء عليكم كل ما ينفعكم، يغشى عليه موت، وهو من سكراته، سيقوكم، آذوكم، ورموكم بألسنة حداد ذربة، صليطة قاطعة كالحديد، اللسان صليط الحديد، أشفا على مخلصين على المال والغنيمة. معنى ايه بخلاء؟ حريصين. الخلاء المال والغنيمة، وإنه لحب الخير لشديد، والمال والخير هنا بمعنى المال، عشان بس نبقى عارفين المعاني. الله فأبقوا بادون في الأرض، معهم في البادية، يبقى بادون من البادية، أسوة حسنة، قدوة صالحة في كل الأمور. أحبه وفى بنذره أو مات شهيدا، ده قضى أحبه، قضى أحبه وفى بنذره أو مات شهيدا. احنا طبعا عارف ان الاغلب كان يظن ان قضى نحبه يعني مات شهيدا فقط، لا، قد يكون قضى نحبه بمعنى وفى بنذره. ماشي يا احبابي؟ وسبحان الله، لعل الاستاذ هنا يعني قدم وفى بنذير إذن هي الأغلى والأكثر أشهر له. ذكر ذلك من باب يعني يقول إن أنه تفسير صحيح ماشي. الذين ظلموا هم من يهود قريظة الذين عاونوا الأحزاب قريظة صياصيهم حصونهم ومعاقلهم صياصيهم مع الرعب الخوف الشديد أمتعكن متعة الطلاق كنا متعة المرأة اللي هو متعة الطلاق وأرجح كنا أطلقن وأن ثلاثة والفراق والصراح. ذلك الإمام الشافعي قال الطلاق الصحيحة التي يقع الطلاق ولا تأويل يفتقر إلى نية الطلاق والصح. الشافعي قال لك إن هذه هي سياسته التي جاء كل صراحة بلا حسنة لا ضرار فيه حسنا لا ضرار بفاحشة مبينة بمعصية النبيرة ظاهرة القبح. طيب على فكرة بس حاجة، طبعا في فاحشة مبينة وفي فاحشة مبينة. الفاحشة المبينة على فكرة هو يعني عفوا هو قلب معصية كبيرة ظاهرة القبح، هذا تسر على مبينة على ايه على مبينة يعني هو تفسيره صحيح. الفاحشة المبينة هي فاحشة مبينة بنفسها لا تحتاج إلى بيان، يعني معصية كبيرة ظاهرة القبح. طب الفاحشة المبينة يعني هي ما كانتش ظاهرة لكنها تبين، كيف نبينها؟ بأربعة شروط مبينة. فاحشة ظاهرة كبيرة ظاهرة القبح لا تحتاج إلى بيان، لكن الفاحشة المبينة اسم مفعول تحتاج إلى من يبينها. من اللي يبينها؟ أربعة شهود، والآية والمبينة فيها قراءتان يقنت منكن تطع أو تخضع منكن فلا تخضع القول لا تلن القول ولا ترققنه الرجال. وكلمت قبل ذلك في موضوع صوت المرأة والضوء بالقول لا تلن القول ولا ترققنه الرجال، اللي هو بين قوسين المياعة، أو أنا آسف في اللفظ بالعمل المياه الكلام بعد. وقرن في بيوتكن بيوتكن وكذا جلساء، وقرن هنا بمعنى ايه؟ الزمن في بيوتكن وكذا جميع الايه النساء. ماشي يا حبيبي الكرام. ولا تبرجن لا تبدين الزينة الواجب سترها، لا تبرجن لا تبدين الزينة الواجب سترها. الجاهلية الأولى ما كان قبل الإسلام من الجهالات، الرجس الذنب او الاثم او النقص كده. معانا الرجس هنا الذنب او الاثم او النقص، والحكمه هدي النبوه او احكام القران. الحكمه هدي النبوه او احكام القران، يعني الحكمه هنا تقدر تقول كده السنه او القران، لكنه هنا قدم هذه النبوة لأنها هي الأقرب إلى الإيه؟ إلى القبول يعني. والقانتين المطيعين الخاضعين لله، الخيرة الاختيار، وطر حاجته المهمة كناية عن الطلاق. فلما قضى منهن وطر يعني حاجته المهمة، ودي كناية عن الطلاق هنا، وده من كنايات القرآن. والإمام السيوطي في الإتقان عمل باب عن الكنايات. حرج ضيق أو إثم أدعيائهم من تبنونهم أو تبنوهم قبل نسخ التبني طبعا، فرض الله له قسم له أو قدر أو أحل له. ودايما الفرضة تأتي معنى القسمة أو التقدير أو الحل أو الفريضة نفسها يعني. قال ومن قبل مضى ومن قبلك من الأنبياء قدرا مقدورا مرادا أزلا أو قضاء مقضية حسيبة حاسبا على الأعمال بكرة وأصيلا أو نهار وآخرة صراحة جميلة عاريا من أذى ومنع اللي هو الطلاق الحسن الذي لا ضرر فيه. صراحة جميلا يعني يكون عاري من الأذى، يكون عاري من منع الواجب يعني لا ضرر فيه. آتيت أجورهن أعطيتهن مهورهن أفاء الله عليك رجعه إليك من الغنيمة. ترجي أنك تؤخر ولا تضاجع. طبعا تفسر كلمة ترجي قد تجيء من تشاء منهن وتؤوي إليك. ترجي هنا بمعنى ترجي من الإرجاء وتؤخر ولا تضاجع، وتؤوي إليك تضم إليك وتضاجع. ابتغيت طلبت عزلت اجتنبت بالإرجاء، اجتنبت بالإرجاء. ذلك أدنى أن تقر أعينهن اللي هو التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى سرورهن لعلمهن أنه بحكم الله. يبقى ذلك أدنى أن تقر أعينهن التفويض إلى مشيئتك هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني. ناظري نض غير منتظرين انتشر تفرق ولا تمكث. سألتمهن متاعا حاجة عفوا أحباب الكرام عفوا عفوا سألتمهن متاع حاجة ينتفع بها. يصلون على النبي يثنون عليه بإظهار شرفه وتعظيم شأنه. يبقى الصلاة هنا بمعنى الثناء على النبي، إظهار شرف النبي، تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. بهتانا فعلا شنيعا أو كذبا فظيعا. يدنين عليهن يعني يرخين ويسدن عليهن. جلابي بهن ما ملاءة يعني الملاية هي الملاية يعني. والمرجفون المشيعون للأخبار الكاذبة. لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم. ثقفوا وجدوا وأدركوا. ضعفين مثلين وجيها ذا جاه وقدر مستجاب الدعوة. قولا سديدا صوابا أو صدقا أو قصدا إلى الحق. عرضنا الأمانة التكاليف من أوامر ونواهي فأبينا امتنعنا وأشفقنا منها خفنا من الخيانة فيها. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.